الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، انتهى رمضان. رمضان هذا الشهر المبارك الذي بذلت فيه جهود، بذلت فيه جهود وطاقات، واستشعر كثير منا بلذة الطاعة، استشعر كثير منا بلذة الطاعات، فمنا ولله الحمد من وفق للقيام فأداه وأعطاه حقه، ومنا من وفقه الله تبارك وتعالى في باب القرآن فكانت له ختمات، ومنا من وفق لباب آخر وهو باب النوافل فتجده حريصا على أداء النوافل والرواتب، ومنا من فتح الله تبارك وتعالى له بابا آخر من أبواب الطاعات وهو باب الصدقات. على أي، فالإنسان عاش ولله الحمد أجواء وعاش تحت ظل طاعات كانت نتيجتها أن الإنسان زاد إيمانه واستشعر تلك اللذة. ورمضان مدرسة، مدرسة، حيث إن كثيرا منا كما ذكرت وفق لكثير من الأعمال، وذلك بسبب اعتبارات، منها الزمان، شرف الزمان، ومنها أن النفس يضيق عليها بالصيام فتقل غوايتها، ومن ذلك أيضا أن الشياطين ومردتهم تصفد فيقل الإغواء. إذن على أي، الإنسان وفق لكثير من الطاعات. إذن فنحب أنه كما يعني قضينا أياما جميلة، أياما زاد فيها إيماننا، نريد معاشر المسلمين والمسلمات أن لا نضيع هذا المكسب العظيم، نريد أن نبقى على هذا السنن وعلى هذا الطريق، ألا وهو طريق المداومة على الطاعات، لكن اسمع، وإن قلت. نريد أن ندوم ونبقى على هذا الطريق وإن قل، يعني وإن قل ما كنا نؤديه مقارنة بما أديناه في رمضان. فالإنسان الآن ربما قد يعجز على أن يصلي مثلا قيام الليل، ما يقدش واحد منا دابا الآن، أو الكثير منا قد يعجز عن صلاة 11 ركعة، كثيرة بالنسبة لي هو. طيب، لا تعجز على الأقل أنك أن تداوم على مثلا 5 ركعات أو 3 أو 1، لكن أن تترك قيام الليل وأن تترك وترك لا. كان الواحد منا ربما يتصدق، أخذ على نفسه أن يتصدق مثلا في اليوم بكذا وكذا من الدراهم، مثلا واحد إنسان يسريه الله ولا كذا، قال مثلا علي مثلا أنني غنصدق مثلا كل يوم 100 درهم ولا 50 درهم ولا 10 دراهم ولا 5 دراهم، فسار على هذا النهج. لما خرج رمضان وش بيترك هذا العمل؟ لا، نقول لازم هذا العمل، وسر عليه وإن قل، وإن قل على الأقل درهم مثلا ولا نصف درهم، المهم أنك أش تبقى وتدوم على هذه الطاعة، لأن من لازم الطاعة لازم الخدمة، من لازم الطاعة لازم الخدمة، خدمة من؟ خدمة مولاه. ومن هنا أحاول أن أبين قضية فضل وثمرات الديمومة على الطاعات وإن قلت. كثير من الناس يقول لك وين أعطي الدرهم كاع ياش، ولا مثلا إذا صليت الوتر ثلاثة ركعات لا ركعة أش بيدي اللهم ما يقع الإنسان ما يصليش. لا لا لا لا لا، دوم رحمك الله وداوم على الطاعات وعلى الالتزام بها. علاش علاش نتكلموا احنا على هذا الموضوع وبنبينوا الثمرات تاعو؟ لان كثيرا من الناس حينما لا يعرف ثمرات الشيء يزهد فيها، مصداقا لقول الحق جل في علاه: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اذا احنا بينا ندوم على الطاعات، بينا نبقاو غاديين حتى لقوا الله تبارك وتعالى. علاش علاش ندوموا على الطاعات وان كانت قليله؟ نعطي نصف درهم 10 دراهم 10 دراهم، اش بدير دابا ضروب ما داير لك والو، اذا بلاش ما نعطيها. لا خطا، اعطي وان كان هذا العمل قليلا، فان الاعمال القليله التي يداوم عليها صاحبها خير من الاعمال الكثيره المنقطعه خير. لذلك تقول ابن القيم رحمة الله عليه: فإن ملازم الطاعة ملازم للخدمة. فالإنسان مثلا الذي يعمل عملا كبيرا كثيرا ثم ينقطع، بحال شي واحد مشاش قدام شي واحد باب شي واحد بيعطيه شي حاجة وقعد نهار رابط نهار ويزيد بحاله. أما مثل الذي يداوم على الطاعات القليلة فهذا مثله كمن لازم باب غني من أغنياء يريد ثوابه، يريد عطاءه لكنه لازمه. حال هكا يسميتي لازم على الطاعات القليلة كمن لازم باب غني يريد عطاءه، ولا شك أنه سيعطى في يوم من الأيام. إذا نرجع فأحاول أن أبين ثمرات العمل الصالح وإن كان قليلا، لأن الإنسان إذا عرف الثمرة سعى إلى الفعل، مصداقا كما ذكرت، مصداقا لقوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي كيف يصبر الإنسان على شيء لم يحط بظاهره ولا بباطنه، ولم يعلم المقصود منه ومآله. الحاجة إلى ما عرفتش القيمة تاعها وما عرفتش القوة تاعها تزهد فيها. لذلك الإنسان متى يعرف بأن العمل القليل حتى هو عنده الوزن تاعو، ما بقيش غادي يتفرق معه، وما بقيش غادي يفرط فيه، وما بقيش غادي يضيعه. احنا ما غادي نقولوا الإنسان يبقى على الطاعة وخصو، لا لا لا، بلا جواش من وجهة أخرى، فنكون بذلك ملازمين لطاعة الله حتى نلقاه. من ثمرات الديمومة على الطاعات القليلة أولا أنها وصية الله لأنبيائه وخيرة خلقه. قال سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما هنا ظرفية مصدرية أي مدة دوامي حيا، ما حد حي. الله تبارك وتعالى راه وصاني. الوصية شنو هي؟ الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. وقت ما سمعتي الوصية هذه في القرآن ولا في السنة أعطيها الودن تاعك، وعرف بأن الوصية ما تكون شي حاجة اللي هي سهلة. لا لا لا لا. ووصينا الإنسان بوالديه، معنى أن الوالدين اش عندهم واحد القيمة، عندهم واحد القيمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، إذا أعطيهم تنت القيمة. إذا الله تبارك وتعالى قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة، يعني سيدنا عيسى يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما حد حي إلا اش خصني نسارع، علاش الصلاة بفعل الصلاة وفعلاش الزكاة. بل أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يديم على العبادة أو أن يدوم على العبادة. قال: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين أشنا هو؟ بعض الناس فهم هذه الآية خطأ، قال لك اليقين هو أنك توصل تولي تيبلك. أش تيبلك؟ تتبان لك شي حاجة أشنا هي هذه الحاجة اللي تولي تقول لك أنت راه وصلتي إذا أنا شبيت ندير ما باقي نصلي ما باقي نزكي ما باقي نأتمر بشي أمر لا لا لا لا لا هذا كله دجل والإنسان إذا فهم هذا الفهم لا مخالف لإجماع المسلمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لازم طاعة الله وصحابته لازموا طاعة الله حتى توفوا رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم إذا القضية ماشي إذا تعبد الله حتى يبان لك أجمع عدش بيبان لك لا لا لا واعبد ربك يعني بقى تتعبد الله دوم على الطاعة داوم على الطاعة ما تفرق لا مع صلاة ولا مع أي عمل الخير بان لك ديره حتى تلقى الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ولذلك الإنسان إذا كان على هذا الطريق تيكوناش من المفلحين من الناجحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى أن قال والذين هم على صلاتهم دائمون صلاتهم دائمون ما تتفرقوش مع الصلاة تبقوا معها حتى تلقوا الله تبارك وتعالى العمل القليل من ثمراته أن الله تبارك وتعالى يحبه هذيك 10 ديال اللي قلنا ولا هذا قيام الليل اللي بتقوم تبت 3 ركعات لا 5 ركعات هذاك العمل تحب الله تبارك وتعالى ولا شك أن المؤمن يحب ما يحبه الله يحب ما يحبه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل وإن أحب الأعمال واحد عطاش مليار والأخر بخطي اعتياش 10 دريال كل نهار 10 دريال كل نهار 10 دريال كل نهار حتى لقى الله تبارك وتعالى هذا كدر العمل وانقطع الأخر لا دام بخطي اعتين 10 دريال كل نهار 10 دريال مقارنة بالمليارات لا شيء ولكن هذا المداوم أفضل من الآخر أفضل من الآخر وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل وفي رواية أدومه وإن قل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بعمل معين قالت لا كان عمله ديمة كان عمله ديمة أشنا يا ديمة ديمة هو ذاك المطار المتتابع اللي تيجي أش متابع مسترسل ما تنقطعش فأطلق على العمل المستمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى دار شي عمل تيبقاش متابعه ماشي تيديروا اليوم يقطعوا غدا ولا ما بقيش تيديروا لا لا لا يواصله وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العائشة سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إليه فقالت الدائم أشنا هو العمل اللي كان تيحب النبي صلى الله عليه وسلم الدائم يعني ذاك اللي أش اللي تبقى دائما تيديره إذن عندنا أش من ثمرات العمل الصالح وإن كان قليلا أنه وصية الله وأن الله يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وبفعلنا له نكون من المقتدين لنبينا صلى الله عليه وسلم من ثمرات العمل الصالح وإن كان قليلا حياة القلوب حياة القلوب أن الإنسان تيعيش في الدنيا وهو حي القلب طيب المعيشة إلا أنت درتي كسيرتي كده نقول إحنا في العمل وعد شوية أنت تقطع ما بقي بيدير والو عيتي لأن الإنسان بعض المرات تيجي بلساش فيوقعه في الإفراط فما يلبث هذا المسكين حتى يترك كل شيء إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق الإنسان يمشي بشوية ويدير شي حاجة اللي بيداوم عليها اللي بيستمرش اللي بيستمر عليها إذن من ثمرات العمل الصالح وإن كان قليلا أن القلب تاعك تبقى حي قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا لازم الطاعة وخاصة ذكر الله طابت نفسه وطاب قلبه. تعيش الإنسان دائما من شرح الصدر، تلقاه من طاعة لطاعة، فاق مع الصباح قال الأذكار، توضى صلى ركعتين، يذكر، وصل الظهر يصلي أربع قبل ولا كذا وبعدها أربع، يصلي الفريضة، يذكر، يشتغل بالقرآن. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ بعيش واحد الحياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا عندك صحابك العمل تدير وخقل الرأس، لا لا لا، تتغذى عليه القلب، تتغذى عليه القلب. إذا لا تنقطع، ما تنقطعش، ما تخليش زهدا فيه ولا احتقارا له، لا، إياك ثم إياك. كذلك من ثمرات العمل القليل، من ثمرات العمل الصالح القليل، أنه من جاه وحفظ لصاحبه، أنه منجاة وحفظ لصاحبه ينجيك من الشدائد ويحفظك الله به. معنى هذا الكلام يعني إذا دومت على العمل الصالح القليل الله تبارك وتعالى يحفظك به، ما عمرك تدق شي شوكة ولا تتأذى، تبقى الله تبارك وتعالى حفظك. ولذلك قد يجينا في الحديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اشنا يحفظ الله؟ اي احفظ شرعه، دير داكشي اللي قال لك الله، واللي قال لك تفرق معه تفرق معه الى بغيتي يحفظك. وغادي يقول لك في الخرد الحديث، تعرف على الله في الرخاء يعرفكاش في الشده. اذا فالعمل الصالح القليل يحفظك الله به. واسمع لقوله جل في علاه، وكان أبو وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. علاش الله تبارك وتعالى حفظ المال لهذ الغلامين اللي هما تنتسبوا لهذاك الرجل؟ بماذا حفظ مالهما؟ بصلاح أبوهما، بصلاح، وكان أبوهما صالحا. لذلك الصلاح يحفظك الله به أنت ويحفظ ذريتك. حتى قال بعض العلماء يحفظ لك الذرية السابعة اللي هي من صلبك بهذاك العمل القليل اللي تدير أنت وتتحافظ عليه. إذن فكيف يزهد الإنسان في العمل؟ ما يقدش، ما يقدش. إذن فهو حفظ ومنجات أيضا، حفظ ومنجات. قال الله تبارك وتعالى في شأن يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وغادي يقولنا في آية أخرى، فلولا أنه كان من المسبحين أي المديمين للتسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولاحظ معي هنا، ما قالش فلولا أنه كان يسبح، لا، المسبحين، فأتى بالاسم الذي يفيد الثبوت، معنى أنه كانت هذه الجيران وكان هذه هذا هو سننه. طيب قال الإنسان لازم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ملازم لهذه الطاعة. فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك عباد الله، من ثمرات العمل الصالح وإن كان قليلا استمرار الأجر عند العجز، استمرار الأجر عند العجز. واحد إنسان كي قلنا مولف تيعطي واحد درهم في النار خدام وكذا وداك الشيء حدو خدو غادي الامور مشوره، ولكن اش ما تنساش خوتو الفقراء، تعطي واحد الدرهم. واحد كذلك مولف مثلا تيصوماش الاثنين والخميس، واحد مولف مثلا تيقوم قبل من الفجر بواحد ثلث ساعه، فجاء المانع مرض ولا سافر، فهل هذا المانع الذي قطع عليه هذه العباده يعني صافي مشى؟ لا. تيقول العلماء من ثمرات العمل المداوم أن الله تكتب لك الأجر تاعو، وإن جاء المانع، لكن بشرط تكون عندك نية المداومة كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. أش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد، وهذه بشرى للآباء توعنا التي يمنعهم الأطباء يقول لهم ما تصوموش، ولا عنده شي عذر، ولا المرأة مثلا حاملة، ولا مثلا تترضع، ولا يعني تجهد ما تتقدش وتتلقاها تتكلف تتي بيخرجوا عينيها، لا لا لا لا، الإنسان إذا وقع في المرض ها يترخص بالرخصة، لاش بيتمرط راسه، وعرف بأنه هذاك الأجر، هذاك الأجر ما غادي يضيعك الله فيه، غادي تكتب لك أش وافي وكامل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني هذا المرض اللي حال بينك وبين الصيام، ولا مثلا هذه الأزمة اللي حالت بينك وبين النفقة، عرف بأن الله بيبقى يكتبها لك حتى تلقاه. إذا الإنسان ما يضيقش، بعض الآباء تاعنا تيقول لك ما يمكنش، تيشوف راسو إذا ما صام معناه أنه واش خصو يمشي للقبر، لا لا لا لا، هذه كلها أش اللي تيخلي هذه الأمور؟ هو الجهل أولا، ثم إبليس. تيجي تيسول الإنسان صافي أنت أش باقي لك من حياتي إلا مشى لك الصيام؟ ما باقيش غادي تقد تسجد، لا، أش لأنك درتي عملية، أش من حياة عندك؟ لا، عرف بأن هذيك العملية اللي درتي دابا الآن ومنعتك من السجود غادي يبقى يكتب لك الله أجر هذاك السجود اللي كنتي تكثر منه حتى تلقاه. لذلك من ثمرات العمل القليل المداوم عليه استمرار الأجر، استمرار الأجر حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض إخواننا تشد مثلا واحد الإجازة مثلا في شهر رمضان تيقول بنتفرغ تفرغ للعبادة وتتلقاه مجد في النوافل وفي الرواتب وتيبكر وتيقرأ القرآن، واحد شوية تنقطع هذاك الشهر تاع رمضان ومحافظ مثلا على ركعتي الشروق، تنقاضي هذاك الشهر تاع رمضان، يا دباش الخدمة ما عنده كي يدير، خصو يفيق مع الصباح وخصو كذا، ما عندوش كي يدير. هذاك العمل اللي داومتي عليه انت هذا الشهر غادي يبقى لك اش حتى الشهر الجاي انت كذا، ولا حتى تلقى الله تبارك وتعالى، لان انت عندك نيه الاستمرار، لكن حال بينك وبينها مانع قدري ما عندكش انت فيه شي دخل. لذلك كاين بعض المرات الانسان هو اللي تيحرم نفسه من الاجر. إذا من ثمرات العمل القليل استمرار الأجر عند العجز، ومن ثمراته أيضا حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. الإنسان إذا عاش على الطاعة يستحيل أن الله تبارك وتعالى يخذله، يستحيل أن الله تبارك وتعالى يخذله. ومن شب على شيء مات عليه، من نشأ أو شب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وأختم، أختم بأمر ينبغي التنبه له، أن الإنسان حينما يأتي الطاعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا، حينما يأتي الطاعة ثم ينقطع ما بقيش تيديرها، فإن من الأمور التي تخيف، من الآية التي تخوف هنا واحد الآية اللي هي آش تضرب في القلب يعني بمعناها، أشني هذه الآية تيقول فيها الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، اسمع، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فيخشى علينا، يخشى على الإنسان، احنا كنا غادي في هذا الواد، يخشى على الإنسان لو كان تيدير شي عمل صالح أن هذاك العمل الصالح ما بقيش بها الله تبارك وتعالى يديره، فلذلك خذله وسلب عنه توفيقه. وهذه مصيبة، أنك متى تدير العمل وتتنقطع، يخشى علي وعليك أن الله تبارك وتعالى كره منك هذه الطاعة. لذلك الإنسان متى يحب الله تيسر له أعمال الخير، وحينما لا يحبه يسلب عنه توفيقه. عندك تصحب بأنه مجيك لصلاة الصبح ولا الجمعة ولا شي درس من دروس الوعظ أن هذا من جهدك، أن هذا من عنديتك، لا لا لا، الله اللي حبك وجاب، الله اللي حبك وجاب. وإذا لم يحبك الله خذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن اسمع، كره الله انبعاثهم. كون با يخرجوا للجهاد غادي يخرجوا، غادي يخرجوا يديروا يبدلوا الاسباب، ولكن في حقيقة الامر قدرا وقضاء الله ما باهمش يخرجوا. فلذلك ثبطهم. اش معنى ثبطهم؟ خذلهم. تلقى الانسان الهادي الهادي الهادي الهادي تيتشغل باش بلا شيء، يشغل عن الطاعات عما يقربه من الله بلا شيء. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما قال لهمش اقعدوا، لا، وقيل. شكون اللي قالها لهم؟ النفس، الشيطان، قرناء السوء. وقيل اقعدوا مع القاعدين. تولي الانسانات تقول للنفس شوي عليك، انت قاعد تمشي للدار وغادي تصلي وكذا، بحالك بحال الناس، بحالك بحال ايها الناس، وانت الان في عباده، وروح على نفسك الا قعدتي في قهوه قاع ساعه ولا ساعتين، وشركتي المغرب والعشاء هي اش؟ وتداش تسويلات. شكون اللي تيقول لك قعد؟ النفس، الشيطان، قرناء السوء. لكن في حقيقة أمرك أن الله ما أحب مقامك بين يديه، وإلا لو أحب مقامك بين يديه ليسر لك أمورك. والتيسير والتوفيق هو من الله، ولكن لا بد له من أسباب. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا، أو بأهله سوءا، أو بأي بلاد من بلاد المسلمين سوءا، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.